بسم الله الرحمن الرحيم. فيه مجموعة من الأسئلة متنوعة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: اشتريت ذهبا بلغ نصابا وحال عليه الحول على أساس أنه شبكة للزواج ولم أتزوج، فهل تجب علي الزكاة؟ الجواب نعم، لأنه هذا خالص مالك وأنت بعد لم تصرفه فهو لا يزال ملكا لك، فعليك أن تزكيه الزكاة المعروفة. سؤال آخر أيضا مشابه لهذا يقول: أقرضت أخي مبلغا من المال وبقي عنده أكثر من عام، بمعنى أنه حال عليه الحول، فهل تجب علي فيه زكاة ولم أسترده حتى الآن؟ الجواب نعم. الدين أيها الإخوة، إذا أقرضت إنسانا دينا فلا يخلو، إما أن تكون أقرضته مليئا ففي هذه الحالة تزكيه، أما إذا وقع في يد إنسان مماطل ولا تعلم أيرده أو لا، ربما أنكره وليس لديك أدلة يعني تستطيع أن ترده عن طريق السلطة، فأنت في هذه الحالة تنتظر، فإذا ما رده إليك وجبت الزكاة عليك، تخرج الزكاة فيه وإلا فلا. هنا سؤال يقول هذا الأخ: أنا إذا علمنا، يعني هذا متعلق بدرسنا اليوم، إذا علمنا المتأخر من المتقدم ثم نسينا فكيف يكون التوارث؟ يعني يقول: دخل اثنان البحر أو سقط عليهما جدار فمات، لكن علمنا أن فلان أن أحدهما أسبق من الآخر، ثم التبسنا إلى الأمر ونسينا، لأن الإنسان معرض للنسيان، الإنسان ربما في لحظة ينسى، يأخذ عنوان هذا الكتاب ويحفظه ثم بعد قليل ينساه، ولذلك جاء في الحديث: أخطأ آدم وأخطأت ذريته ونسي آدم فنسي ذريته، ورسول الله صلى الله عليه رأى ليلة القادر ثم أنسيها، وأيضا نسي في صلاة الظهر عندما صلى ركعتين وسلم وقال: ذو اليدين قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت، حتى تكلم سأل الصحابة وفيهم أبو بكر فقالوا سوى عمر فقال صدق، أو قالوا صدق ذو اليدين. في هذه الحالة نرجع نطبق مسألتنا، يعني ما دمنا الآن شككنا في الأمر فيحتمل أن هذا هو الذي، كما لو لم نكون علمنا ثم نسينا، فنطبق مسألتنا على مذهب من يرى ذلك. نعم. هنا أيضا سؤال يقول الأخ: هل يجوز أن أقول أنا حنبلي ويقول الثاني أنا مثلا مالكي وثالث يقول أنا شافعي وذاك حنفي أو لا؟ يعني قصد الأخ هنا: هل يجوز يعني أن يتفاخر الإنسان فيقول أنا حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي، أو لا ينبغي أن يقول أنا مسلم وكفى؟ الأصل أيها الإخوة كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، والمؤمن لا شك بأن بعضهم أولياء بعض، والناس كلهم من المؤمنون حزب الله، فالله تعالى قال: ألا إن حزب الله هم المفلحون. لكن لا يقصد عندما يقول هذا أنا حنفي وهذا أنا مالكي وهذا أنا شافعي وغير ذلك أن القصد بذلك التعصب، هذا يختلف. إن كان يقول ذلك الشخص افتخارا عندما يقول أنا حنفي بأنني اخترت ماذا أحد الأئمة الأربعة وهو أولاهم، وهو الذي قيل عنه بأنه يستطيع أن يقيم من هذه السارية بأنها من ذهب، وهي كما هو معلوم من حجارة أو غيره، إذن أنا أنتسب إليه، ولا يمكن أن يخطي أبو حنيفة، وكيف مثلا، ثم يتعصب. هذا الذي يطمس معالم الحق، وهذا هو الذي لا ينبغي. ولذلك لما سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قيل له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. يعني لما سألوه قال قيل لو إذا جاء الأمر عن الله قال: على العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله قال: على العين والرأس، وقال: وإذا اتفق الصحابة أخذنا برأيهم. هذا أبو حنيفة الذي يتهمونه، نبدأ به. قالوا: وإذا اختلفوا أخذنا من أقوالهم، ولا نخرج نجتهد في أقوالهم كما نحن نجتهد الآن في أقوال الأئمة. قال: ونأخذ من أقوالهم ولا نخرج منها، يعني لا نشذ ولا نخالف الصحابة. ثم قيل له: ثم قال وإذا جاء عن التابعين قال: فنحن رجال وهم رجال. يعني هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد. فلم يأتي القول عن الله ولا عن الرسول ولا عن الصحابة الذين فضلوا علينا. وهذا قالوا فيه إشارة إلى أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان تابعيا، والمسألة مختلف فيها. أصحابه في كتب التراجم يدعون أنه من التابعين، بل رووا له حديثا أنه لقي أنس بن مالك في مسجد البصرة، أنه رأى أنس بن مالك وأنه روى عنه حديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. مهما كان أيها الإخوة، فالأئمة رحمهم الله تعالى كلهم أخلصوا لدين الله، وكلهم أقفوا أنفسهم وحياتهم خدمة لهذا الدين. فأبو حنيفة الذي يتكلم عنه بأنه مرجعة الفقهاء، وكون بعض العلماء تكلم فيه كالخطيب البغدادي في كتابه، هذا حقيقة لا يقلل من شأنه ولا يقدح، هو ذكر ما قيل. ففرق بين ما قيل عن الإنسان وبين الواقع. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يكفيه أنه كان ينتقل من الكوفة إلى البصرة فينازل فرق المعتزلة، فما بالكم بشأن وقف نفسه خدمة لهذه العقيدة ودفاعا عنها، يذهب فينازل أشد الناس عداء ماذا لهذه العقيدة ومخالفة لها ومحاربة لها، ينزل وينازعهم ويتغلب عليهم. إذن أبو حنيفة له خدمة لهذا الدين، ثم خدم كتاب الله عز وجل، وكم تخرج على يديه من الأئمة، وكم ترك لنا من الثروة. ولذلك لما تأثر بعض الحنفية عندما التقوا بالإمام الشافعي، كيف تقول أقوالا وهذا فهم خاطئ تخالف أبا حنيفة إمام الأئمة؟ فقال أنا لا أخالف أبو حنيفة، ولكن لي رأي وله رأي، هو اجتهد في مسائل وأنا اجتهد، وكلنا نلتقي حول شيء واحد أننا نروم الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل. ولذلك كان يقول الناس عيال على أبي حنيفة، يعني الناس عيال على أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة سبق وشق الطريق. فليس معنى هذا أن أختلف مع شيخي أو زميلي أو مع شيخ شيخي، أو مثلا أخذ أنا آتي، فالآن أنا خلفت مذهب الحنابلة في هذه المسألة فقلت بمذهب الجمهور، هل معنى هذا أنني لا يعني أخذ على الإمام أحمد؟ لا، هو إمام الأئمة وإمام دار السلام، والذي في سبيل الله، والذي قيل فيه مثلا أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، فأبو بكر يوم الردة صبر، وأحمد أيضا ألقي في غيابة السجن ووضع فيه السلاسل وضرب مرات وتوالى عليه 4 من الخلفاء حتى جاء الرابع فأخرجه وعززه وكرمه، وعرضت عليه كل أمور المغريات، عرضت عليه المناصب فأبى، ثم عرضت عليه أيضا الأموال فاعتذر عنها، وهذا كله. ثم بدأ الناس يمدحون بالإمام أحمد ولم يتعثر، لأنه أيها الإخوة ربما يتخلص الإنسان من حب الدنيا يزهد فيها، وربما يعزف عن المناصب، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه، ومع ذلك قد تتغلب على حب المنصب وتتغلب على حب الدنيا، ولكن يأتي الشيطان فينفذ إليك من مكان قد تظنه ضعيفا، فيبدأ يبث العجب في نفسك بأنك فلان ولا شيء لك في مثلا في كلامك في أسلوبك في منهجك في تصرفاتك في إرشادك في وعظك أيضا في نصحك في إعطائك الصدقات، يبدأ يضع كل المواصفات المغريات، وربما ينساق الإنسان وراءه، وربما يتمسك. وهذا من يعصم الله، الإمام أحمد امتحن بكل تلك الأمور فخرج منها صافيا نقيا، كما لو أدخلت الذهب في النار فإنها لا تزيده إلا صفاء ولا معانا. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن عدة مسائل، أناس ركبوا أكباد الإبل وجاءوا إليه من المغرب ويسأل يقول لا أدري لا أدري لا أدري، كأن السائل استغرب، هذا مالك الذي تضرب الناس إليه أكباد الإبل إمام دار الهجر؟ قال اذهب ونادي بالسوق وقل إن مالك ابن نس يقول لا يدري. وقال العلماء لا أدري نصف العلم، أيهما خير لك أن تقول في مسألة لا تعلمها لا أدري فتثاب على ذلك، أو تقول كذا وكذا فتضل غيرك أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، ترشد شخصا إلى ضلالة فيقع فيها بدعوى أنك عالم أو أنك تعلم بذلك الحكم فربما توقعه فادا في المهالك. خير لك أن تقول لا أدري، أو تقول انظرني يا أخي حتى تثبت من المسألة عندي ربما فيها تردد، أو لم أتبينها، أو المسألة فيها خلاف فأريد أن أتحقق، أو مضى عليها زمن طويل لا أستحضرها تماما. وليس هذا عيبا، يعني أنت إذا أردت وقفت في هذا الموقف تذكر مالك، أنت أو مالك سبحانه. رسول الله مر بنا يعني في درس مضى، في الدرس الماضي توقف لما سئل ماذا، جاءته امرأة سعد بن الربيع تسأله، قال يقضي الله في ذلك، ثم انتظر حتى نزل عليه الوحي. وكم من الوقص والذي وقصته دابته في الحج أيضا توقف الرسول حتى نزل عليه الوحي، وهكذا. إذن أيها الإخوة، ولما ننتقل للشافعي يقول رحمه الله وصلى الله عليه وسلم.